Rizzy. Shit, man. سالينا خليها لينا زوينا نسينا قا داكشي اللي فات. قلبي مقسوم على جوج وما عارفه الدنيا فين غدا بيا زيدني ساك. الايام غتورينا ما احسن ونتفكروا اللي بينا ونضحكوا على الباسي. خليتي الكاكاسي طلعلي هاتي فراسي. قال لي عمري شفتي وحده كيف حالك ناري ناري شحال جيتيني كيوت. من بعد صافي دغيا خرجت ليك من بالك ما بغيتيش كتجاوب بغيتي نبقاو خوت. هو كان كيتسحب ليه لمشي تبيت بيناتنا سال الفيلم وانا تلفه ما عارفه باش حاسه لداخل جمعوا عليا كاع الفيلينغز. اوه الليله غنساك وغندير اللي بغيت. اوه عيت نتسنى فيك دابا راني صبرت قدام مليت بغيتك شحال من ليله بوحدي بكيت في بيت فاش احتاجيتك ما لقيتكش. ليله غادي نساها خلينا خليها ليله زوينه نسينا كاع داكشي اللي فات. قلبي مقسوم على جوج وما عارفه الدنيا فين غدا بيا زيدني سال. ايام غتورينا ما احسن ونتفكروا اللي بينا ونضحكوا على الباسي. خليتي الكاكاسي طلعلي هاتي فراسي. عايشه الفيدا لوكا في تليفوني بواد فوكال واخا مبالك من برا كالم باغي بغيتو غي يحبس كاع ما قال. بالي شي نهار نتشافو اما قلبي بغا يدخل شي واحد خور من مورا. راه عليا كيتخاطفو وين يسمح لي هادشي بزاف مابقاش عندي المورال. اي خليها غادا غادا كيما بغات تسالي ما يهمنيش. ما بقيت باغا تا واحد عيط نشرح لك ساعة انت ما فهمتيش. اوه الليله غنساك وغندير اللي بغيت. اوه عيط نتسنى فيك دابا راني خلينا خليها ليله زوينه نسينا كاع داكشي اللي فات. قلبي مقسوم على جوج وما عارفه الدنيا فين غدا بيا زيدني ساك. الايام غتورينا ما احسن ونتفكروا اللي بينا ونضحكوا على الباسي. خليتي الكاكاسي طلعلي هاتي فراسي.